يقول أشهد الله أني أحبك في الله، ثم يقول لي والدة لا تقرأ وأحب أن أبرها، وكثيرا ما أقرأ القرآن وأجعل ثوابها لها، ولما سمعت أنه لا يجوز عدلت عن ذلك وأخذت أتصدق عنها، وهي الآن على قيد الحياة، فهل يصل ثواب الصدقة من مال أو غيره إليها سواء كانت حية أو ميتة، أم لا يصل إلا الدعاء حيث لم يرد إلا ذلك كما في الحديث إذا مات العبد الحديث؟ وهل الإنسان إذا كان كثير الدعاء لوالديه في الصلاة وغيرها قائما وقائدا يشهد له الحديث بأنه صالح ويرجى له الخير عند الله؟ أرجو الإفادة ولكم من الله الثواب والجزيل. أشهد الله على حبك وحب إخوانك في الله عز وجل، ونسأل الله أن يجمعنا جميعا بهذا الحب في دار كرامته. أخي في الله، بر الوالدين بالصدقة عنهما جائز في حياتهما وبعد موتهما، فيجوز لك أن تتصدق في حياة الوالدين عن الوالدين، وليس هناك حرج ولا بأس، وهذا من البر. وهكذا إذا توفي، فإن سعد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه افتلتت نفسها وما أراها، افتلتت يعني ماتت فجأة، قال رضي الله عنه ما أراها لو بقيت إلا أوسط، أفأتصدق عنها؟ قال نعم، فجعل لها حائط الخراف وكان بستانا، فجعله صدقة على أمه رحمها الله ورضي عنها. الصدقة عن الوالدين وبر الوالدين أحياء وميتين، كل هذا تؤجر عليه، ويكون لك أجر الصدقة وأجر البر. وينبغي للمسلم أن يعتني ببر الوالدين، وما ذكرته في السؤال من كونه يدعو لوالديه في صلاته وفي غيرها، نعم هذا من البر. ولذلك قال بعض أئمة السلف ومنهم الإمام الأوزاعي في قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، قال أن يدعو لوالديه في الصلاة، فهذا من البر ومن أفضل البر. وإذا أكثرت من بر الوالدين في حياتهما سهل عليك بإذن الله البر بعد موتهما. ومن الناس من يعطى بر الوالدين في الحياة ويحرم بعد موت الوالدين، إما بسبب غرور أو غفلة، فينسى والديه أو يغتر بمدح الناس له أنه كان بارا وينسى والديه. ومنهم من يحرم بر الوالدين في الحياة ويعطى بعد موت الوالدين، وقد يكون الذي يبر والديه بعد موتهما أعظم درجة عند الله ممن يفوته البر في حياتهما. قد يكون مسافرا بعيدا عن والديه ولا يتيسر له البر على أكمل الوجوه، فإذا مات والداه تصدق عنهما وما ذكرهما إلا دعا لهما واستغفر لهما، ولا عرف أحد من أصدقاء والديه إلا وصله وزاره وتسبب في الترحم على والديه ونال صدق البر بصلة أهل ود أبيه وأمه وأحسن إليهما، فينال الدرجات العلى. ومن أصدق ما يكون البر إذا كان بعد الموت، لأنه بعد الموت ينشغل الإنسان وقد ينسى، ثم إنه إذا بر بعد الموت لا يراه الوالدان ولا يجامل في وجه الوالدين، ولكن لا يراه إلا الله ولا يسمعه إلا الله ولا يعلم بحاله إلا علام الغيوب، فهذا أصدق ما يكون. ولذلك زكى النبي صلى الله عليه وسلم البار بعد الموت فقال أو ولد صالح يدعو لهما، فبين هذه النعمة العظيمة. إذا أردت أن تكون من الصالحين من الصالحين فادعو لوالديك بعد الموت، وكن ممن لا ينسى والديك بالدعاء والترحم عليهما. ألا تذكر أما طالما حملتك وأرضعتك وتعبت عليك، والله لو مت قبلها ما نسيتك، ولربما فقدت عقلها وفقدت رشدها من ذكرها لك. كم من أم لم تنسى ابنها بعد موته، ولم تنسى أعماله الجليلة، وهي لا تساوي شيئا في جنب ما تصنعه معه من وفائها وبرها. ولو مت قبل أبيك لفعل بك مثل ذلك. فالله الله في بر الوالدين خاصة بعد الموت. فالذي لا ينسى والديه، لا تنسى والديك ولو بدعوة. قد تقول رب ارحمهما ويكونان في القبر في ساعة يحتاجان إلى هذه الرحمة، وليس هناك من أحد إلا وهو محتاج لرحمة الله. فقد تقول ربي أفسح لهما في قبرهما ويكون القبر ضيقا عليهما. وأي نعمة ومنة أن يكون والداك في ضيق من القبر فيفسح لهما في القبر بدعوة صالحة منك. وقد تتصدق، رزقك الله المال لا يعجزك أن تذهب وتشتري شاة وتذهب تنظر إلى قرابة أيتام أو أرامل أو بائسين وتنويها صدقة عن والديك، أو تدعوهم في بيتك وتنويها صدقة عن أبيك وأمك، أو تدعو إخوانك وأولاد عمك وقرابتك في البيت عن صدقة تذبحها عن أبيك وأمك، يجمع الله بها شملك ويصلح بها حالك. والراحمون يرحمهم الله، ومن رحم والديه فقد رحم أحق الناس بالرحمة. والله أمرك بالعزة، ولكن مع الوالدين قال اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هل تستطيع أن ترد الجميل؟ هل تستطيع أن ترد الفضائل والنوائل والحسنات الكثيرة من والديك؟ هل يعجزك أن تستغفر لهما قائما وقاعدا؟ هل يعجزك أن تقول اللهم أنر قبر والدي، اللهم افسح لهما في القبر، اللهم ارفع درجتهما في المهديين؟ هل يعجزك أن تدعو دعوة صالحة، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى نسألك بأعظم ما سئلت به اللهم إنا نسألك بأعظم ما سئلت به أن ترحم والدينا في هذه الساعة رحمة لا يعذبان بعدها أبدا. اللهم ارحمهما رحمة الأبرار، اللهم ارحمهما رحمة الأخيار، اللهم ارحمهما رحمة الأطهار، اللهم ارحمهما رحمة الليل والنهار. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها. اللهم إنا نشكو إليك تقصيرنا في بر الوالدين، فنسألك ونضرع إليك لا إله إلا أنت أن تجزيهما عنا خير ما جزيت والدينا الولد. اللهم اغفر لهم الذنوب واستر لهم العيوب وفرج لهم الكروب وأمنهم من البلايا والخطوب وأنزلهم منازل الأبرار ونعمهم نعيم السعداء الأخيار. اللهم اجعلهم في ضمانك وأمانك وحرزك من عذاب القبر ومن ظلمة القبر ومن وحشة القبر ومن كل بلاء في البرزخ والحشر. اللهم ارحم ضعفهم في موقفهم بين يديك، هون عليهم الحساب وأعلي لهم المراتب يا رب الأرباب، واجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد، واغفر لنا كل تقصير، واغفر لهما كل تقصير في حقك وحقوق خلقك. اللهم سلمهم من حقوقك، اللهم سلمنا وسلم والدينا من حقوقك كلها يا أرحم الراحمين، وسلمنا من حقوق عبادك ونجنا برحمتك يا أرحم الراحمين.